كتاب الإيلاء أي الحلف، أي الحلف مصدر آلا يولي، والإلية اليمين هو شرعا حلف زوج يمكنه الوطء بالله تعالى أو صفته كالرحمن الرحيم على ترك وطء زوجته في قبلها أبدا أو أكثر من 4 أشهر. قال تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. بعد هذا عقد المؤلف رحمه الله بابا مهما له ارتباط بالطلاق، وهو الإيلاء. الإيلاء من مصدر آلة يولي، والألية اليمين، ومعناه شرعا حلف زوج بالله تعالى أو صفة من صفاته على ألا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر أو ألا يطأها أبدا. هذا هو الإيلاء، بمعنى أن يحلف زوج على أن يترك وطأ زوجته إلى الأبد أو أن يتركها أكثر من 4 أشهر. أما 4 أشهر فأقل فلا يسمى إيلاء، وهو محرم. ولا إيلاء بحلف بنذر أو عتق أو طلاق، ولا يحلف على ترك وطء سرية أو رقاء. قال هو محرم، يعني حكمه حرام، يحرم على الزوج أن يحلف على ترك وطء زوجته. قال ولا إيلاء بنذر أو عتق أو طلاق، ولا بحلف على ترك وطء أمته أو مريضة لا يمكن وطئها مثل الرتقاء، فهذه لو حلف على عدم وطئها فإنه لا يعتبر إيلاء، لأنه متعذر وطئها بغير الإيلاء. ويصح الإيلاء من كل ما يصح طلاقه، من مسلم وكافر وحر وقن وبالغ ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجوع برؤه، وممن أي زوجته يمكن وطئها ولو لم يدخل بها لعموم ما تقدم. يقول يصح الإيلاء من كل من يصح طلاقه، وهو الزوج، سواء كان مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا، بالغا أو غير بالغ لكنه مميز. وكذلك يقع الإيلاء من الغضبان والسكران والمريض المرجو برؤه، ويقع على الزوجة التي يمكن وطئها ولو لم يحصل دخول بها قبل ذلك، لعموم قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. ولا يصح الإيلاء من زوج مجنون ومغمى عليه لعدم القصد، ولا من عاجز عن وطء لجب كامل أو شلل، لأن المنع هنا ليس لليمين. فإذا قال يقول لا يصح الإيلاء من زوج مجنون أو مغمى عليه لأنه لا إرادة له ولا قصد له، ففي هذه الحال لا يعتبر كلامه. وكذلك الإنسان العاجز عن الوطء، لأن الامتناع عن الوطء حاصل بالعجز، فالإيلاء لا يقع منه. ومثل للعجز بسبب الشلل أو بسبب الجب الكامل، لأن المنع في هذه الأمور ليس لليمين وإنما لأمر آخر. فإذا قال لزوجته والله لا وطأتك أبدا، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر ك5 أشهر، أو قال والله لا وطأتك حتى ينزل عيسى بن مريم عليهما السلام، أو حتى يخرج الدجال، أو غياه بمحرم، أو ببذل مالها كقوله والله لا وطأتك حتى تشرب الخمر، أو تعطيني دينك، أو تهبي مالك، ونحوه، أي نحو ما ذكر وهو مول. ثم ذكر بعد هذا صورا للإله، منها أن يقول لزوجته والله لا وطئتك أبدا، فهذا يعتبر مولي. أو قال والله لا وطئتك 5 أشهر، أو 4 أشهر ويوم، أو قال والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى، أو تقوم الساعة، أو يخرج الدجال، أو نحو ذلك من الأمور المغيبة التي لا يعلم متى تقع. فالأصل فيها أنها تزيد عن 4 أشهر ما دام لم يحددها بما دون ذلك، فيعتبر مولي. أو أنه غياه بمحرم، كما لو حلف أن لا يطأها حتى تترك الصلاة، أو حتى تسرق، أو حتى تغتاب، أو تبذل مالها له، أو تشرب الخمر، أو تعطيه، تسقط عنه ما لها عليه من دين، أو نحو ذلك من الأمور، فإن هذا ضرب من ضروب الإكراه، وهي قد لا تعطيه هذه الأشياء أبدا، وإن أعطته هذه الأشياء فهي حرام عليه، لأنه يعتبر غاصبا. فكل هذه الأمور تعتبر من الإيلاء. فإذا مضى 4 أشهر من يمينه، ولو كان المولي قنا لعموم الآية، فإن وطئ ولو بتغييب حشفة أو قدرها عند عدمها في الفرج فقد فاء، لأن الفيئة الجماع، وقد أتى به ولو ناسيا أو جاهلا أو مجنونا أو أدخل ذكر نائم، لأن الوطأ وجد. يقول إذا من قال هذه الأشياء فإنه يضرب له مدة الإلاء 4 أشهر، فإن تراجع خلالها فإنه يكون قد انقضى الإلاء وانتهى وفاء عن إلائه وانحل الإشكال، وإن لم يتراجع فهو مولي. الرجوع يحصل بالوطن، ولو كان ناسيا أو كان جاهلا أو كان في حال جنون أو سكر، أو أنه في حال نعاس أو نوم، فما دام قد حصل منه الوطء فإنه يعتبر قد فاء. وإن لم يفي بوطء من آلى منها ولم تعفه زوجته من ذلك، فإن الحاكم يأمره بالطلاق إن طلبت ذلك منه، لقول الله جل وعلا وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن أبى المولي أن يفي وأن يطلق، طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا، أو فسخ لقيامه مقام المولي عند امتناعه. نعم، إذا أن المرأة لم تعفي زوجها من الإيلاء ففي هذه الحال يؤمر بالطلاق من قبل الحاكم، فإن امتنع من التطليق بطلب المرأة وامتنع من الرجوع فإن الحاكم يطلق عليه. فيما يراه مناسبا من إيقاع طلقة واحدة أو إيقاع الثلاث، أو أن يفسخ ويفرق بينهما بالفسخ من دون طلاق، لأن الحاكم يقوم مقام المولي عند امتناعه وتمرده على أحكام الشرع. وكمول في هذه الأحكام، وإن وطأ المولي من آلى منها في الدبر أو وطئها دون الفرج فما أفاء، لأن الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطئ في القبل والفيئة الرجوع عن ذلك، فلا تحصل الفيئة بغيره كما لو قبلها. يقول وإن وطئ المولي من آلى منها في غير الفرج فإنه لا يحصل به الإيلاء، لأن هذا الفعل محرم ولا يجوز ولا يحصل به المعنى الشرعي، كما لو وطئها في دبرها فإن هذا لواط وهذا فعل محرم لا يحصل به الفيئة مع من آل منها، ويعذر ويؤدب على قول بعض أهل العلم لأن له شبه، وبعضهم قال يقام عليه الحد. والفيئة هي الرجوع عما حلف عنه، وهو حلف على ترك الوطئ الشرعي، فإذا فعل اللواط فإنه لا يكون قد فاء، فلا تحصل بذلك الفيئة ولا الرجوع. فلا تحصل الفيئة بغيره كما لو قبلها. يقول ولا تحصل أيضا الفيئة بالتقبيل أو اللمس أو نحو ذلك. وإن ادعى المولي بقاء المدة أي مدة الإيلاء وهي الأربعة أشهر صدق، لأنه الأصل. يقول لو حصل خلاف بين الزوج والزوجة في مدة الإيلاء، هي ادعت أنه مضى أكثر من أربعة أشهر وهو يقول بل هي أقل من أربعة أشهر، فإنه يقبل قوله ويصدق، لأن الأصل بقاء المدة حتى تأتي الزوجة ببينة. أو ادعى أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه، لأنه أمر خفي لا يعلم إلا من جهته. يقول أو ادعى أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه، لأنه أمر خفي لا يعلم إلا من جهته، فمثل هذه الأمور لا تعلم إلا من الزوجين، فإذا ادعى أنه حصل منه الوطئ فهذا نوع من الرجوع فيقبل منه ويصدق. وإن كانت التي آلى منها ذكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك أي ببكارتها امرأة عدل صدقت، وإن لم يشهد ببكارتها ثقة فقوله بيمينه. يقول إذا كانت ادعت الزوجة أنه لم يطأها خلال هذه المدة وهي لا تزال بكرا حيث أنه لم يسبق له وطئها، فإنه إذا شهد بوجود بكارتها امرأة ثقة عدل قبل ذلك من الزوجة، وإن لم يحصل ذلك فإنه يقبل قول الزوج لأن الأصل معه. وإن ترك الزوج وطئها أي وطأ زوجته إضرارا بها بلا يمين على ترك وطئها ولا عذر له فكمول. يقول إذا أن إنسان لم يحلف على وطئها ولكنه فعل هذا الشيء، بقي أكثر من أربعة أشهر وهو لا يطأها، وقصده بذلك الإضرار بها ولا عذر له من مرض أو غيره، فما حكمه؟ قال حكمه كالمولي، فإنه يطلب منه الحاكم أن يطأ، فإن أبى أمره بالطلاق، فإن أبى طلق عليه أو فسخ. وكذا من ظاهر ولم يكفر ويضرب له أربعة أشهر فإن وطئ وإلا أمر بالطلاق. يقول وكذلك المظاهر، إذا أن إنسانا ظاهر من امرأته وترك الأمر ولم يكفر فإنه لا تحل له حتى يكفر، وورد في الكفارة أنه في العتق والإطعام، في العتق والصيام، أنه لا بد من ذلك من قبل أن يتماسى، فإذا أنه لم يكفر ففي هذه الحال يضرب له 4 أشهر، فإن وطئ وإلا أمر بالطلاق، فإن أبى طلق عليه الحاكم أو فسخ. وإن انقضت مدة الإيلاء وبأحدهما عذر يمنع الجماع أمر أن يفيء بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك، ثم متى وطئ أو طلق، ثم متى قدر وطئ أو طلق. يقول لو أن إنسان بعد أن انقضت مدة الإيلاء وبأحدهما عذر يمنع الجماع فإنه يؤمر أن يفي بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك، فإذا قدر فإنه يلزمه أن يطأ، وإن لم يطأ فيلزمه أن يطلق. ويمهل لصلاة فرض وتحلل من إحرام وهضم ونحوه، ومظاهر لطلب رقبة 3 أيام. قال يمهل للظروف الطارئة، مثل أن يكون قد دخل وقت الصلاة فيريد أن يصلي، أو يكون محرما يمهل ليتحلل من إحرامه، أو يكون مدخما لكي يهضم طعامه، وكذلك المظاهر يمهل 3 أيام لأجل أن يبحث عن رقبة يعتقها ونحو ذلك. هذه هي جملة المسائل المتعلقة بهذا الباب، وهو باب مهم في أحكام الأسرة، والفقه فيه ينبغي أن يعتني به كثير من الناس لئلا يقع منهم شيء من هذه المحاذير، وهم يظنون أن أمرها سهل، وهي من الحقوق الأسرية بين الزوجين، ومن الأمور التي ينبغي أن يلاحظها من يتعاشر مع زوجه، فإنها من الحقوق التي يلزم الوفاء بها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.